بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. هذا الدرس الثالث من التعليق على كتاب كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو ضمن الدروس التي ضمن الدورة العلمية التي تقيمها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في نهاية شهر شوال لهذا العام 1442 هجرية. وكان سبق أن علقت على هذا الكتاب في درسين سابقين، وهذا الدرس الثالث في التعليق على الكتاب. وبينت في الدروس الماضية أن الكتاب اشتمل على موضوعين، وهو بيان معنى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وكذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونحو هذه الأحاديث. وبين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك معنى هذه الأحاديث وقول أهل العلم في ذلك. وذكرت أن أهل العلم أهل السنة من منهجهم العام أنهم يجمعون بين النصوص، وهذه النصوص تسمى نصوص الوعد، وهناك نصوص الوعيد. فأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ويستخرجون المراد الشارع من هذه النصوص بالجمع بينها وعدم إغفالها أو إلغائها. وهذا على خلاف منهج أهل البدع الذين يأخذون ببعض الحق ويتركون ما عداه، وهم يأخذون ببعض هذا الحق الذي يرون أنه يناسب أهواءهم وما بنوا عليه مقالاتهم، وهي مبنية في الأصل على خلاف السنة. فلذا يأخذون ما يوافق أهواءهم من النصوص ويتركون ما لا يتفق مع أهوائهم. أما أهل السنة فإنهم يجمعون بين النصوص ويستخرجون الحق من بالجمع بين النصوص. ولذا لا يوجد أحد من أهل السنة، أو لا أعرف أحدا من أهل السنة أبدا نص على أن مثل هذه الأحاديث، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا أعرف أحدا من أهل العلم قال إن من قال لا إله إلا الله وهو صادق في هذه المقولة، يعني غير منافق، أن هذا يدخل بمجرد ذلك الجنة ولا يدخل النار ولا تصيبه النار بمجرد هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الدين اشتمل على واجبات ومحرمات وفرائض وأركان وكبائر يجب تجنبها، وأعمال يجب الإتيان بها. هذه الأمور لو أن قلنا إن لا إله إلا الله أو النطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاف، لكان ذلك فيه إلغاء لجميع الأوامر والنواهي الشرعية خلاف النطق بهذه الكلمة. وهذا لا يقول به مسلم، ولا أعرف أحدا من أهل العلم يقول مثل هذا القول. وهذا أمر بينه ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وبين أقوال أهل العلم في ذلك. ولكن ألخص هذا أن هذا ابتداء ليس أحد من أهل العلم يقول بأن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة وإن لم يأتي شيئا من الواجبات. أو لم يجتنب الكبائر والمحرمات، بل إنهم ينصون على أن أناسا من أهل الإسلام سيدخلون النار بناء أيضا على النصوص التي نصت على أن أناسا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين أو ما شاء الله تبارك وتعالى من الأسباب. انتهينا في الكلام عن هذا الكتاب والتعليق عليه إلى قول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في فضائل كلمة التوحيد. فقال رحمه الله: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. يعني أن كلمة التوحيد هي كلمة عظيمة لا يمكن استقصاء كل ما جاء في الشرع في فضلها وبيان عظمتها وجمالها وكمالها، وأن الدين كله يقوم عليها، لا يمكن استقصاء ذلك، ولكن يمكن أن يذكر بعض ذلك، وهو ما فعله ابن رجب رحمه الله تعالى. فلذا قال بعد ذلك: فهي كلمة التقوى، فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. سبق أن بينت أن عمر رضوان الله تعالى عليه بين كما في حديث كما في الرواية في المسند أن النبي صلى أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. يعني أن كلمة التقوى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي حقا كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه هي كلمة التقوى، لأنه لا يمكن لإنسان أن يدخل في إطار المتقين والمؤمنين والصلحاء والأتقياء إلا بأن ينطق بهذه الكلمة صادقا من قلبه، إلا أن ينطق بهذه الكلمة صادقا من قلبه، فعند ذلك يمكن أن يكون ضمن أهل التقوى. فهي كلمة التقوى، فهي كلمة التقوى، وكلمة التقوى لا شك وردت في كلام الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى. وفسرها ابن جرير رحمه الله تعالى نقلا عن عدد من الصحابة أن كلمة التقوى المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا ما يعني يتعلق بكلام ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله: وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى. ثم قال رحمه الله: وهي كلمة الإخلاص. وسبق كذلك أن بينا أن كلمة الإخلاص هذه التسمية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسند أيضا عن أبي بكر أنه قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسأل الله العافية. فهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق هذه الكلمة، وسبق ذكر ما يتعلق بذلك. ثم قال: وشهادة الحق، وذلك أن الله تبارك وتعالى شهد بها جل وعلا، شهد بها جل وعلا كما في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي دعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق، ولأجلها خلق الخلق. ثم قال رحمه الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي فالعبادة رأسها هو شهادة أن لا إله إلا الله، رأس العبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم قال رحمه الله بناء على هذه الآية، آية سورة النحل: وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم، في سورة النعم التي تسمى سورة النحل، التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله، قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. فهذا كله تعديد من ابن رجب رحمه الله تعالى لبيان فضيلة هذه الكلمة، لبيان فضيلة هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. والأحاديث السابقة التي سبقت في أول هذه الرسالة في بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله أنه من أهل الجنة، ومن شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يحجب عن الجنة، هذه كلها مما يؤكد هذا، وهذا أمر لا يختلف فيه المسلمون من ناحية أن لا إله إلا الله هي رأس الأمر، وهي مفتاح هذا الإسلام، ومن شهد أن لا إله إلا الله دخل في هذه الدائرة العظمى والدائرة المباركة، وهي دائرة الإسلام. ومن أنكر هذه الكلمة فهو من أهل الجحود والكفران، نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ثم قال رحمه الله: ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم أو عصم في ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهذا صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثم قال رحمه الله: وهي مفتاح دعوة الرسل، لأن الرسل جميعا كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم بدايتها ورأسها وغايتها التي يجب على الناس الانصياع لها والتحقيق لها هو الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية سبحانه جل وعلا جل في علاه. ثم قال رحمه الله: وبها كلم الله موسى كفاحا، يعني أن هذه الكلمة هي أول ما قال الله تبارك وتعالى، أو من أول ما قال الله عز وجل وكلم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهي أول ما طلب وأمر النبي الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة طه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمات المختصرة والإشارات المختصرة أيضا لفضائل هذه الكلمة، وجل إشاراته رحمه الله كانت إلى معاني متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله مما ورد في القرآن الكريم. بعد هذا ابتدأ رحمه الله في بيان الآثار الحديث والآثار المتعلقة بفضل هذه الكلمة وعظيم مكانتها، فقال رحمه الله: وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه، ولقي الله فحاسبه. هذا حديث رواه البزار رحمه الله، وهو أشار إلى الألباني رحمه الله تعالى إلى ضعف هذا الحديث، ولكن هذه المعاني التي ذكرت فيه هي معاني صحيحة متعلقة بحقيقة هذه الكلمة، أنها كلمة حق، وهذا لا شك أنها كلمة حق، هي محققة لحقيقة الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى من خلقه لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله: وهي مفتاح الجنة كما تقدم، يعني سبق أن ذكر الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن عبد الله عن وهب بن نبه أنه سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان. فهي مفتاح الجنة حقا، فلن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان معه هذا الجواز وهذه الشهادة وهذه العقيدة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: وهي ثمن الجنة، قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الجزء من الحديث هو في الواقع، يعني ابن رجب رحمه الله تعالى هنا قال إنه من وجوه ضعيفة، ولكن الأصل في الحديث وهذا الحديث وارد عن غير الحسن، فهو وارد عند البخاري ومسلم، يعني في الصحيحين، هو من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وكذلك ورد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو عن معاذ، وهو حديث صحيح. فالأظهر أن ابن رجب رحمه الله تعالى يقصد هذه الرواية التي يقول عن الحسن البصري. ثم قال رحمه الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار، فقال: خرج من النار. وثم علق عليه ابن رجب رحمه الله تعالى قال: خرجه مسلم، قال: خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة، يعني كلمة التوحيد توجب المغفرة، كما في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني الجنة عليها، وأنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. ففي هذا الحديث، وهو حديث قد ضعفه أهل العلم في وأن في سنده ضعف، ولكن هو في إطار المعاني التي واردة صحيحة في حقيقة هذه الكلمة، فإنها لا يمكن أن يغفر لأحد قام بدون أن يقول هذه الكلمة، وستأتي ألفاظ في مغفرة الذنوب بهذه الكلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، يعني على صيغة من يرفع يديه أثناء الدعاء، على كيفية من يرفع يديه أثناء الدعاء، لأن هذا هو المقصود هنا، والحالة هي حال الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم، يعني أن الله تبارك وتعالى أنبأه بمغفرة ذنوبهم بهذا الدعاء الذي وقبول هذا الدعاء الذي فعله النبي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وهي أحسن الحسنات، يعني لا إله إلا الله أحسن الحسنات. قال أبو ذر قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات. قال هي أحسن الحسنات. وهذا الحديث رواه الطبراني في الدعاء وفي سنده مجهول، ولكن كما سبق أن بينا أن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله كلمة قد جزى الله تبارك وتعالى عليها الجنة، كما سيأتي في حديث البطاقة، وهو حديث صحيح صححه أهل العلم. ثم قال رحمه الله وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ بنت أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. كذلك هذا الحديث هو في سنن ابن ماجه، ولكن ضعفه بعض أهل العلم بسبب بعض الرواة ضعف في سنده. ثم قال رحمه الله رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، يعني ما أبقت شيئا من ذنوبه، لم تبقي لا إله إلا الله شيئا من ذنوبه. ثم قال رحمه الله تعالى يعني ابن رجب وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله. وهذا حديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله. قال وهي التي، يعني ابن رجب قال وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. فهذا في عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة لو وضعت في مقابل السماوات والأرض لكانت أثقل منهن ولرجحت بهن. وهذا الحديث صححه أهل العلم ونصوا على أنه حديث صحيح، إلا أنه ليس في إلا أنه يعني وقال بعده وفيه أيضا يعني في المسند، والواقع أنه ليس في المسند وإنما هو في المستدرك للحاكم رحمه الله. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا أنت. فقال لا إله إلا أنت. إنما أريد شيئا تخصني به. يعني موسى عليه الصلاة والسلام ينص على أنه يريد شيئا يخصه به، لأن لا إله إلا الله كل مسلم يقول ذلك. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. صححه الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي. قال: وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة. يعني أن هذه الكلمة إذا قيلت وصدقت في مقابل ذنوب العبد فإنها ترجح بها، فإنها ترجح بها كما في حديث البطاقة، وهو رواه الحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث هو من جنس الأحاديث السابقة التي سبق ذكرها، وأن إخلاص هذا الرجل نجاه، وأن إخلاص هذا الرجل في هذه الكلمة، وقد يكون قالها عند الموت. وسبق ذكر كلام بعض أهل العلم وخاصة البخاري رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا قالها عند الموت صادقا وختم الله تبارك وتعالى بها كما في حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أن ذلك محقق لهذه الفضيلة العظيمة لقائلها، لأنه يقولها وقتها غاية في الإخلاص وغاية في الصدق. والله عز وجل كريم وفضله واسع جل وعلا. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهي التي تخرق الحجب كلها، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، حتى تصل إليه. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب وليس بإسناده بالقوي. يعني هكذا قال الترمذي رحمه الله. وفيه أيضا يعني في الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فهذا من فضيلة هذه الكلمة، أن الله تبارك وتعالى يرفع صاحبها، أن الله عز وجل يرفعها ويرفع صاحبها. وهذا الحديث حسنه الترمذي وحسنه الإمام الألباني أيضا. قال: ويروى عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء، كذلك لا تحجبها، كما أن شفتيك لا تحجبها يعني لا تمنعها، كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، أي يمنعها شيء، لأن تهليل الإنسان ونطقه بهذه الكلمة المباركة العظيمة وهي لا إله إلا الله ترتفع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال رحمه الله: وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. فقد خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة، وهو أيضا عند ابن خزيمة في التوحيد، قال: من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه ولسانه، مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق لها له السماء فتقا، إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة. ثم قال رحمه الله: وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، لم تطعمه النار. هذا الحديث قال عنه الترمذي حسن. وهي ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهي أفضل ما قاله النبيون، كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي أفضل الذكر، كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا الحديث رفعه ذكره رواه الترمذي رحمه الله وحسنه. وعن ابن عباس قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها، لا يقبل الله عملا إلا بها. نعم، لا شك أن الأعمال لا تقبل إلا ممن شهد شهادة التوحيد، إلا ممن شهد شهادة التوحيد، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يمكن أن يكون خالصا إلا أن يكون العبد صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وهذا حديث في الصحيحين، وهو في فضيلة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وفي الترمذي عن ابن عمر، وصوابه هو هكذا قال ابن رجب رحمه الله، وصوابه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ابن رجب رحمه الله تعالى هنا اختصر الرواية، وهي في عند الترمذي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من قال في سوق أو من دخل السوق ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له بها 1000 حسنة، ومحى عنه بها 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث قال عنه الترمذي غريب، وضعفه محقق مسند الإمام أحمد، لأنه ورد أيضا في مسند الإمام أحمد. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند، وهي ليست في المسند في الواقع، إنما هي في مسند أبي يعلى، وقد يكون سبق القلم من ابن رجب رحمه الله تعالى، كما قال كما في المسند وغيره، وقل هي في مسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. وفي حديث مرسل قال ابن رجب رحمه الله، وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة. ثم قال رحمه الله، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي، أن النضر بن عربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. لا شك أنه يقصد هنا بالناس الذين ماتوا على التوحيد، الذين ماتوا على التوحيد. وقد خرج ثم قال ابن رجب رحمه الله، وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا، إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت، إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة. قال، ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8، أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، بعد الوضوء. وقد خرجه مسلم، هكذا يقول ابن رجب رحمه الله، وهو في مسلم، هذا الحديث هو في مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسول عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية، من أي أبواب الجنة الثمانية. وثم قال ابن رجب رحمه الله: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، انتهى إلى أبواب الجنة، فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وهذا الحديث حديث طويل يرويه عبد الرحمن بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، وهو رواه ابن شاهين في الترغيب وفي فضائل في الترغيب في فضائل الأعمال، وذكر المحقق ضعف الحديث، وأورده أيضا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وضعفه، يعني أعني أن الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. ثم قال ابن رجب رحمه الله: ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها، فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. ثم ذكر الأحاديث في هذا، وهذا الجزء من كلامه رحمه الله فيه تقرير لعقيدة أهل السنة في أن الموحدين إن دخلوا النار فإنهم لا شك سيخرجون منها، وهذا أمر يجمع عليه أهل السنة ولله الحمد، وهو أن من دخل النار من أهل التوحيد أو ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه سيخرج منها يقينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري: ما يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وفي رواية من إيمان. فهذا الحديث ونحوه بنى عليه أهل العلم وأهل السنة عقيدتهم، وهو أن من مات على التوحيد فإنه وإن عوقب بالنار فإنه سيخرج منها يوما من الأيام، فإنه سيخرج منها يوما من الأيام. وذكر في هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى ما قوله: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا في الصحيحين وهو في حديث الشفاعة. ثم قال: وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. بهذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم وأبو نعيم في حلية الأولياء، وله أصل عند الإمام أحمد، وهذا ضعيف، ولكن الصحيح هو عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن وجاء في لفظه أن المشركين يقولون: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، أنكم كنتم تعبدون الله، فالله تبارك وتعالى يغضب لهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. ولا شك أن معنى قولهم ما أغنى عنكم أنكم تعبدون الله هو معنى قول لا إله إلا الله، هو معنى قول لا إله إلا الله. ثم قال ابن رجب رحمه الله كأنها أبيات: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. ثم قال رحمه الله: قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا، أو لا تشرك من كان يشرك بك شيئا، بل بمن كان لا يشرك بك، بل بمن كان لا يشرك بك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا صح هذا القول أو هذا النقل أنه كان يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك، بمن كان لا يشرك بك، بمعنى أنه يسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجمع بين من يشرك به وبين من لا يشرك به، لأنه من المتيقن أن من كان يشرك بالله أو من مات على الشرك بالله فإنه يكون من أهل النار، فهو عليه الصلاة والسلام إذا صح هذا عنه فإنه يقول لا تجمع بينهما في مكان واحد، فلا تجمع بين المشرك وبين غير المشرك، أو لا تجمع بمعنى آخر بين المشرك وبين الموحد، فلا يكونان في مكان واحد. ثم قال رحمه الله كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين، لا تجمع، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. يسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجمع بين من يؤمن باليوم الآخر والبعث وبين من لا يؤمن باليوم الآخر والبعث، لأن الذي يؤمن باليوم الآخر والبعث هذا من أهل الإيمان، وأما من ينكر ذلك فهو من أهل الكفران، فلذلك يقول اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة، لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى كان أبو سليمان يقول إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه، أخبرت أهل النار أني أحبه. ثم ذكر بيتين رحمه الله يقول ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، وفي السخط وفي الرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه، القلب يحبه وإن عذبه. ثم قال وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب، أكثر مما يخافون من العذاب. ولا شك أن الحجاب هو جزء من العذاب، أن الحجاب هو جزء من العذاب، كما قال الله عز وجل عن كفار كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا جزء من عذابهم أن يحجبوا، كما أن من أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. فلا شك أن الحجاب احتجاب الله عز وجل عن عبده يوم يكون أحوج ما يكون إلى الله تبارك وتعالى، وأحوج ما يكون إلى نظرة رحمة منه سبحانه وتعالى، يحتجب الله تعالى عنه، فذلك من عظيم عذابهم. نسأل الله اللطف والمعافاة وأن يجعلنا جميعا ممن ننظر إلى الله عز وجل نظر نعمة ونظر رحمة، وننظر إليه جل وعلا نظر شوق ولذة وأنس به سبحانه وتعالى في جنات النعيم. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال ذو النون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي، يعني يقول خوف النار عند، يعني في مقابل خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. هذا من الكلام الذي يؤخذ على هذا الظاهر، ولكنه في الواقع ليس من الأمر الذي يعني يدل عليه الشرع، لأن الله تبارك وتعالى خوف الناس من عذابه وقال وعذابه جل وعلا إذا قصد بالفراق هنا فراق الرحمن تبارك وتعالى والبعد عنه فهذا جزء، ولكن العذاب العظيم الذي خوف الله تبارك وتعالى به هو عذاب النار، هو عذاب النار الذي جعلها الله تبارك وتعالى عذابا لمن أشرك به ولمن كفر به وعظمه وخوف منه تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله تبارك وتعالى توعد أشك الكفار بالعذاب العظيم كما قال جل وعلا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه النصوص كلها تؤكد وتبين أن العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل الطغيان ولأهل الكفران لا شك أنه عذاب عظيم لا يتناسب مع مثل هذا الكلام الذي يروى عن بعض هؤلاء الذين يعني ينتسبون خاصة إلى التصوف. وهذا الكلام حين يذكرونه هم يتكلمون في الواقع عن أحاسيس تخصهم، ولكن ليس في الشرع ما يؤيدها ويؤكدها على الكيفية التي هم يذكرونها. لهذا بعد هذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى كان بعضهم يقول إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب، كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. لا شك أن الله تبارك وتعالى يعاقب الكفار بأنواع كثيرة من العذاب، ومن ضمن هذا العذاب أنه كما قال جل وعلا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن لا يجوز التقليل من عذاب الله عز وجل بمثل هذا الكلام الذي قد يبدو لبعض الناس أنه صحيح، والواقع أنه غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى تهدد الناس الكفار بعذاب عظيم لا يعني يتناسب معه مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأحاسيس. فالله تبارك وتعالى عظم ما توعد به الكفار كما قال جل وعلا ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فلا يليق بمسلم أن يستهين بعذاب الله ويخفف مما توعد الله تبارك وتعالى به أهل الكفران والطغيان بمثل هذا الكلام، لأن مثل هذا الكلام فيما أرى لا ينطلق من المعاني الشرعية الصحيحة، ولكن هي أحاسيس يشعر بها هؤلاء الناس فيقولونها. والأحاسيس والكلام الذي يقوله كل مسلم إذا كان متعلقا بأمر ديني يجب أن يضبط بنصوص الشرع، فإن جاء وأيده النص الشرعي فنعم، وإلا فهو قول مردود على صاحبه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى قيل لبعضهم لو طردك ما كنت تفعل، يعني لو طردك الله عز وجل عن بابه ما كنت تفعل. فقال يعني هذا الذي قيل له لو طردك ما كنت تفعل، فقال أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا: معشر المشركين نوح على من يدعي أنه يحب الخليل لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى، ختم به هذه الرسالة العظيمة وهذه المعاني المرتبطة بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة الإخلاص وكلمة لا إله إلا الله، قال رحمه الله تعالى في ختامها: إخواني، اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، صدق لا شك ونصح، إذ أمر أو وجه أو دعا إلى أمرين خطيرين. الأمر الأول أن الإنسان يتعرف على ما يحب الله تبارك وتعالى من خلال ما أنزل جل وعلا، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أن يعرف الطريق، ثم يحرص على القيام بالحقوق، يعني يتعرف المنهج والمسلك الذي يجب عليه أن يعمله ليتوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى، ثم يقوم بالأعمال الواجبة المناطة بكل عبد من عبيد الله عز وجل يريد النجاة يوم القيامة. فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، بمعنى أن الإنسان عليه أن يرضي الله لينجو من عذاب الله، فليس عليك أن ترضي فلانا ولا علانا، لأن الجميع كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، وأنت من ضمن هؤلاء العبيد الذين يرجون الله تبارك وتعالى، فلا تتجه إلى غير الله عز وجل في طلب نجاتك، وما أكثر الناس الذين نسأل الله العافية ضلوا عن هذا الباب، وأخذوا ينادون فلانا وعلانا يرجون بذلك نجاة أنفسهم، وهم في الحقيقة يهلكون أنفسهم والله عز وجل هو الأقرب والأرحم، وهو الذي بيده النجاة، وهو الذي بيده قبول العمل، وهو الذي بيده أو لديه هو سبحانه وتعالى وحده الجنة ينعم بها على من أطاعه، والنار نسأل الله العافية يجعلها مأوى ومثوى لمن عصاه وانحرف عن دينه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى أبياتا ختم بها هذه الرسالة: ما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. هذا آخر ما في هذا الكتاب العظيم، كتاب كلمة الإخلاص لزين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى، وهو كتاب لا شك عظيم في بابه، وذكر فيه ما يحتاجه المسلم فيما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة، ولا يمكن في الواقع إحصاء كل ما يتعلق بهذه الكلمة، لأنها هي أساس الدين وأساس الملة، بل أساس كل رسالة نزلت من السماء، بل أساس كل سبيل من سبل النجاة وسبل الوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى، بل أساس كل سبيل لرفعة الدنيا ورفعة الآخرة. فلا يمكن للإنسان أن يحيط بكل ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة، ولكن ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة فيه في الواقع مادة علمية لا شك تليق بهذا الإمام العظيم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وفيها فوائد كثيرة وعظيمة ونافعة للمسلم الذي يرجو النجاة يوم القيامة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وفي ختام هذه الدروس أشير إلى أن هذا الكتاب فيما يظهر لي كما ذكر بعض الدارسين أنه دروس كان ألقاها ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي فيما يبدو لي من حفظه وليست بناء على كتابة حققها ودقق فيها، لأن فيها بعض الإحالات وبعض الروايات مما يعني ليست في إسنادها إلى من أسندها إليه صحيحة، فهو يبدو أنه أتى بها من حفظه رحمه الله وقررها، ولكن هذا الحفظ لا شك أنه حفظ عظيم وتبيين لمعاني هذه الكلمة وأخذ وذكر لأطراف ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة مما يحتاجه المسلم في التعرف على كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. وفي ختام هذه الدروس أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله في الدنيا، وأن يجعلنا من أهل الصدق فيها، وأن يختم حياتنا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله يوم القيامة، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يحيينا عليها ما حيينا، وأن يميتنا عليها إذا أماتنا، وأن يجزي خيرا كل من سعى في نشر هذا العلم، وخاصة القائمين على هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية التي تقيمها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يبارك فيما نقول ونفعل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأسأل الله لي ولعموم المسلمين المغفرة والرحمة والرضوان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.